اسما تلزح ما تبنو خدايتوني تشير ما تلقوي الرتبي تشورولي تشوروك لي ثواري قبلي حبيتي هبو لبيت إرهان صدو دي شكرو شوا صورة حياة الحمرو بكولي بودا نسيج أقو معو بتوني تصدر قفوة دولي حدا تنولي سعرو يها بلادي تساحب حمرو رسول أسقر كيجل رخونا جا قدي زكونا خيزل ديدات أسا أنتي أرخل بسيجل رجونا كاودا قدي درس لزل چي يارا بسيجو خامون كوانا جو كولا ريب عمرو دول حمال حبيجو حرقي باقون غاليت آمون خوديجو شهر ما تساكين قطول راه إبلا تلور بعقلو حنبوغو حاي بزرق بكي زيت إلا روج إلا رو حقي لا زول خرب المالبان مرخي لا تنكي لا ترخو يحقي تنون دنيا الهبي لا مرحلة تنكيلة ترخو يحقي تنون دنيا الهبيلة.